يبقى إذا الحدث في نفسه لا يحزن ولا يفرح إلا إذا عرفنا مين إلا عمله. فيقول عمي، نجيب عمه، يا عمه أنت عملت فيه كده ليه؟ أنا قاعد والأوتوموبيل ماشي والواد عايز يقطع الشارع فما لحقتش إلا وشه بوافر الأرض كده جاب دم، يبقى عمل مصلحة. طب ما كانش عمه قال ده ابن فلان، يقول لك يا ما هو ابن عدونا بقى واستفرد بيك ومش عارف إيه وعمل فيه. إذا فالحدث في ذاته يجب أن لا يؤلم الإنسان إلا إذا عرف مين إلا عمله. فإن كان اللي عمله محب يبقى لازم عمله المصلحة، إن كان اللي عمله عدو يبقى عمله لغير مصلحة. كلام مع الأول. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن كل مصيبة تيجي لها سبب. طب اللي لها سبب عندي عرفناه، واللي ما لهاش سبب يبقى لها حكمتها عند مين؟ عند مجريها. هو جاله دوار في الامتحان، قالت ربنا سبحانه وتعالى الواد كان مغرور قوي وعامل انه اي يمكن مش عارف ايه، فربنا حب يدك غرور يبقى له حكمه. طيب ما يمكن الناس بصاله كده، وان يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم، يمكن عمل دي تاني ما عشان ما حدش ايه يبص له، يمكن هياخد مجموع ما يوديش الكليه اللي كان هو عايزها، فقالوا لا عيد السنه دي عشان تجيب المجموع، يبقى له لمين؟ له حكمه. ولذلك ضرب الله لنا مثلا في سورة الكهف عشان حين نستقبل المصائب يقوم نعرف ان ما دام انا ماليش فيها يد يبقى لله فيها حكمه. فيجي يقول ايه على العبد الصالح الذي اتاه الله رحمه من عنده وعلمه من لدنه علم. سيدنا موسى وهو الرسول وقف امام عبد صالح عبد الله على منهج موسى، وربنا خصه باشياء كده، قال لك من لدنا يعني مش من عندك انت. ليه؟ لان مهمه الرسل ان يصلوا العبد بربه، فاذا ما وصل لربه يبقى هو بقى الشرطات الفروض يؤديها والنوافل ما تقرب الي عبدي بمثل ايه ما افترضته عليه، وبعدين يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت كنت قال الله. يبقى اذا العبد الصالح تقرب الى الله اولا بايه؟ بمنهج موسى. إلا أنه لما تقرب إلى الله بقى ودخل ولاية يهود لله معه شأن آخر هي اللدنية والرحمة وله. ولذلك يوسف يقول له أنا عايز أتبعك عشان تعلمني، قال له لن تستطيع معي صبرا، مش هيعجبك تصريفي لأنني بعمله بأمر ثاني، لن تستطيع معي صبرا، قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. قال اللي أقول لك. طيب. وبعدين راحوا على السفينة. ركب في السفينة أمثلنا العبد ده الصالح خرق السفينة. لا شك أن خرق السفينة مصيبة عند أصحابها. هي ده أمر من الله. علشان يبين أن المصيبة من أي واحد ولو من عدو. تبقى تعرف أن ربنا خلاه يعملها دي علشان حكمة يريدوها هو. الله. قال له انت قرأت السفينة عشان تغرق اهلها، فانطلق حتى اذا ركب في السفينة خرقها. المسألة كل سرطنة اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. قال له ما انا قلت لك انك هتستطيع معي صبر، قال لا تؤاخذني مما نسيت ولا ترهقني من امر اخرى. وبعدين خرج لقى غلام كده معاكي فقتله. ايوه بقى اعتدى الاول على ملك واعتدى على المال على ايه؟ على ذات. قال له الله انت بتحكمه ازاي؟ لقد جئت شيئا ايه؟ ذكرى. الاول لقد جئت شيئا ايه؟ امرا يعني عزيز، انما انت جيت النهارده شيء ذكرى تعتدى على دم عين. قال له انا ما قلت لك انت مش هتصبر معايا. خلاص كده قال له ما انت هسالك بقى خلاص. ادي واحد. وبعدين اتى يا اهل قريه وبعدين استطعم أهلها، والاستطعام طلب الطعام. قالوا طلب الطعام أصدق سؤال. لا بيقول لك اديني جنيه عشان يبكيني، ده بيقول لك اديني لقمة كلها. إن كانت بطني تعبانة مش ممكن حياتي. فالقرية لئيمة. ما تدخلش الطعام، ده هم سألوا الطعام ما تدخلش. أبوا مردود. يبقى قرية شكلها إيه دي؟ قرية لئيمة. وبعدين مش كده لقى ضرب عليه امارات المحيي اعتني ام راح موقعه وبنى في اجرار. كان موسى بيقول له بقى الناس اللي ما رضيش يقتلوني تعمل لهم ازاي؟ انت تاخد على ده اجره بسيطه. قال له برضه هنرجع ثاني هذا فراق بيني وبينك، وعلى ما تتعبت مني هقول لك على كل حكمة كل حاجة. قال له الكثير منك بتقول هذا بوصيبة لأهلها خرقتها، إنما هم لازم يستقبلوا، إنما يوم جاء عمل ده مش من إيدهم يبقى لازم لله فيه حكم. ليه؟ لأن فيه ملك قاعد كل سفينة حلوة كده ياخدها منهم، فعملنا فيها يبقى تاني إيه؟ يركنها. يبقى ما تقارنش بين سفينة مخلوقة وسفينة لا مخلوقة، لأن قطعا السفينة دي مش مخلوقة أكثر. إنما قارن بين سفينة مخلوقة ولا سفينة أصلا، نقول لا أحسن. الأحسن إنها تنخلق والرجل ما يخلقش، يبقى من سفينة ويصلحها. يبقى لما حصل من مصيبة لله فيه إيه؟ حسن بين حالة. لما قرأ لهم السفينة مسأتين في البحر، وبعدين قال الملك هياخد، اقتنع كده. قال له أما الغلام، طب الغلام إيه؟ قال له الغلام أبويه مؤمنين، مستقبله كويس قوي، انما الولد هيجي ربنا عارف ان الولد ده لو عاش هيتجيبه، يعمل مش عارف ايه، اما من ازواجكم واولادكم عدو الله، فاحنا خدناه من الست عشان يفضل لهم ايمان. طب والولد ذنبه ايه؟ الولد ذنبه ايه؟ الولد ذنبه ايه؟ الولد ذنبه ايه؟ الولد لازم يستقصر حياه بدون تكليف، فيبقى ما خدش من سيئات الحياه شيء، وبعدين هيبقى ايه؟ شهيد. وبعدين ماليش مسكن في الجنة. ليه ماليش مسكن؟ كل واحد عمل هيديله مسكن، قال لك ده ملوش. ده يدخل أي مسكن يعجبه ولو على رسول الله، ويتنصت على ويتنصت على السرير بتاع زي ليه ده عيل ويا أبوه عندك في الصالون، ويقعد على الصالون ويعمل أي حاجة. الله ده مسألة، ده كتب كويس جدا، يبقى نفسه من الحياة قبل ما يكلم، ويبقى يدخل صاحب صاحب وداخل صاحب ليه حياة، وبعدين ماليش مسكن بيسموه دعاميس الجنة، يعني يروح في أي حتة، يعني يعيش في أي حتة. الكلام كويس. طيب والحساب بتاعت القرية ده، استطعم أهلها. أي ما أقول لك فيها لما استطعمناهم من جيش الدين فعرفنا أنهم قوم لئام، وقوم لئام دول لو الجدار ده هو وقع وهم لئام وهيشوفوا الكنز تحته هياخدوه، لأنهم لا يضيعوا الأولاد في بيوتهم. فأنا لما بنيت الجدار يبقى أنا اقتصيت منهم على مخلوقهم، لأن منعتهم من إيه؟ من إيه ياخدوا الشمس. وبعدين عملت الكلب بناه بناية موقوتة، هي القنبلة الموقوتة، بحيث لما الأولاد يبلغهم إيه؟ الجدار يقع يقوم يلاقي الكلب يحافظوا عليه، يبلغوا إيه؟ أشدهم ويستخرج كنزهم. احنا بقى استنبطنا انه ما دام قال يبلغ ويستخرج كنزهما انهم هم توأمين، لان لو واحد بلغ قبل الثاني يبقى لسه دول توأمين بقى حلقه. يبقى اذا مبين له الحكمه في الاشياء، والحكمه في الاشياء دي جايه بامر عبد من عباد الله. قال لك لا، ولو جاءت مصيبه لاي انسان من اي مصدر يجب يفوزها على انه ما دام ليس له فيها شأن يبقى لله فيها ايه؟ لله فيها حكمه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نقول له تعالى الخطاب للعموم، كفار ومؤمنين. طب الكفار إن انقتل واحد أو انقتل أو اتخذت ماله أو إلى، طب ما هو بكفره لأنه دخل المعركة والمسلمين انتصروا عليه، هذا واحد. طب وكم مؤمن عمل إيه؟ أم قال لك الله مش يمكن عمل مخالفات وذنوب تقتضي إنه يعذب ويضع؟ لو كان ذهنيا ألا يجلد؟ إن كان شاب محصل ألا يرجم؟ يبقى بما كسبت إيده ولا بشماله؟ طب شرب خمر؟ يبقى برضه هنسيئه نجلده. قذف محصنات؟ برضه يبقى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بما كسبت إيه؟ أيديه. لا كلام عنه. الحق سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله إن ينبه على القضية دي، فقال ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا حط الله بها عنها سيئة ورفعه بها درجة. الله يبقى إذا لما تحصل الواحد مصيبة بتعمل إيه؟ ولذلك الصوفي قال إيه؟ أني لا أعرف مقامي من ربي بخلق دابتي، فإن عثرت سألت نفسي ماذا صنعت حتى عثرت الدابة. يبقى إذا كل حاجة بإيه؟ يمكنش الشوكة. 60 أسماء بنت سيدنا أبو بكر، ك كان يلازمها شيء من الصداع، زي ما بعض الناس يجيله صداع دايما لازم كده، من ساعة ما يجي الصداع تمسك راسه وتقول بذنبي يا رب ويغفر الله عني كثيرا. يعني ساعة ساعة ما يجي لها الصداع تقول هي عملت ايه؟ هي ايه؟ وذلك احنا لما نجي نضرب مثلا قلنا الله خالق الانسان فهو يحدد مهمته ووضع له منهج للكتالوج. ان الصانع اللي صنع الاله اللي بنستخدمها قال لنا في كتالوج استعملوا كذا وكذا، انني خالفت يحصل في التليفون ايه؟ يتعصب، يبقى جات مصيبه لانني خالفت. ان مشيت في التعليمات يؤدي مهمته ولا ما يؤديش؟ فكذلك الانسان مع الله، الله خلقه فهو الذي يحدد غايته، والله خلقه فهو الذي يضع منهجه في قوله افعل ولا ايه؟ ولا تفعل. كان مع الأرض الحق سبحانه وتعالى خلى رسوله يبين للناس علشان يطمئنوا في أنه لما تجيله مصيبة ما يزعلش من ربنا، يقول له ده هو غسل عنك حتة حتة كنت عملت ايه. يبقى المؤمن الناس ساعة ما يشوف حاجة يقعد يضيع نفسه، أنا عملت ايه وعملت ايه وعملت ايه وعملت. يبقى إذن المصائب اللي تيجي تخليه يقعد يفكر في ايه؟ في أمره. ونمشي بعد اللي قال لك الكلام ده مش عايزين ازاي؟ طب ده الحق سبحانه وتعالى ما عمل في الدنيا دار جزاء، بل عمل كل الجزاء فين؟ يوم الدين، يوم تجزى كل نفس ما عملت. يبقى الجزاء مش في الدنيا، فمعقول ان مش الجزاء في الدنيا وربنا يعمل جزاء في الدنيا؟ قال لك لا، ده مش جزاء، دي لفتم الى العمل الصالح، لفتم الى ان يعمل ايه؟ عمل صالح ويعرف بماديه الاشياء انه لو عمل حاجه هيجيله ايه؟ بلوى. طيب وثانيا قال لك طب ان كان بكذا، ما احنا بنشوف الصديق والزنديق الاثنين يقولهم ده مصائب، طب هنقول ايه؟ الصديق العمل ايه ما عملش، والزنديق طب ده مش مصائب. قام قال لك الحق سبحانه وتعالى عمم هذه المساله في كل احد حتى في الانبياء، ولذلك ايه؟ اشد الناس بلاء مين؟ ثم ايه؟ الاولياء، ثم الامثل فالامثل. ودي بتتعمل ليه؟ مش عشان سيئات كتبوها، ده عشان امتحانهم في التكليف واسوته للغير ان يصبر. يقول لك يا سلام ما حصل للنبي كذا، وانا مش عارف ايه كذا، والنبي مش عارف ايه كذا، يبقى مش بنعمل علشان انه عمل سيئات، لا، ده علشان يبقى ايه؟ امتحان التكليف واسوه للغير اللي يشوفه، لما يحصل له هيقول طب ما هو فلان حصل له وانا يعني احسن احسن من احسن فلان. يبقى بتعدل سلوك الانسان مع ربه. وما اصابكم من مصيبه فبما كتبت ايديكم ويعفو عن كثير. مش واخد لكم كل حاجه تعملوها يعني يعمل لكم، لا، برضو بيفوت لكم حاجات كثير، بس الحاجات اللي هي لها قيمه دي يعني. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال انا لما اصيب واحد بمصيبه ملوش فيها سبب يبقى انا بخدمه، بغسل الخطاياه، فيجب حين ياتي ده يقول لك ده دي جاي عليا، ولذلك بنقول له كفاره، يعني تكفر عني الايه؟ عني السيئات. في الحديث القدسي يؤيد هذا، يقول لك وعزتي وجلالي ما اخرج عبدي من الدنيا وانا اردت به الخير حتى اوفيه ما عمله من السيئات، من مرض في جسمه وخساره في ماله وفقد في ولده، فاذا بقيت له سيئه ثقلت عليه سكرات الموت حتى ياتي السلام ولدته امه. وعزتي وجلالي لا اخرج عبدي من الدنيا وقد اردت به الشر، العكس بقى، حتى اوفيه ما عمله من الحسنات. ذكر من السيئات انما ده الحسنات، انت عملت حسنات يعني كويس هنديك حاجات نعم في الدنيا دي قبلها دي، لان ما نفسك. وعزتي وجلالي لا اخرج عبدي من الدنيا وقد اردت به الشر حتى اوفيه ما عمله من الحسنات، ان صحته في الجسم يفضل متفق خلاص، ويفضل ماله كتير ومش عارف ايه، وكلامك ولد جدا ليه؟ حتى ياتيني يوم القيامه وليست له حسن عندي، لانه انا قلت لا نضيع اجر من احسن عمله، اللي يعمل عمل يديله الله، فيروح يغضب عليه الخير بس في الدار الفانية، واذا جاء في الاخره ليس له ايه؟ ليس له ايه شيء. يخاطب الله القوم الذين عاندوا رسول الله وقعدوا في لجج الجبال معه، قال لهم انتم يا تؤخذوا بالدنيا او اللي ينفذ منكم له الايه؟ ولذلك يقول للرسول الله فإما نرينك بعض الأول أو نتوفينك فإلينا يعني يادك يادك. وبعدين قال لهم وما أنتم بمعجزين في الأرض. معجز المعجز يعني اللي ينسبني للعجز. يقول لأنك مش هتعجزني مش هتنسبني للعجز يعني. ليه؟ لأن حزيبك حزيبك حصل إليك حصل إليك. ولذلك الجن كانوا ناصحين في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه عربا. يبقى ملك ناصحين عارفين الحكايه دي ان مش ممكن حد يكلم الله. وبعدين وهم من يعني من نصحتهم النبي مدحهم مدح المؤمنين منهم لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة خلاص استقبلوها وسمعوا كويس وحلفت. وبعدين قال ايه لقد قرأت هذه السورة على الجن فكانوا أحسن استجابة منكم. كانوا كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان يعلقوا يقول ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذبك لك الحمد فبأي آلاء ربكما. يبقى بي ايه يعني بيرد الرد اللي انتم عملتوها. يبقى كانوا احسن استجابه ايه من على كان احنا نقول لك الجن يقول لك منا الصالح ومنا دينا جاد الصالح منهم زي برضو الاولياء بتوعنا والى اخره. وما انتم بمعجزين في الارض. طب مش هتعجزونا وهنوصل لكم. ولذلك الادعاء وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت. كذلك قدرة الضعفاء. لأن مش معقول بقى مش ضامن إنها تبقى كل وقت. إنما القوي يأتي ويقول له روح روح روح مني فين أنا في أي وقت أجيبه. الله. إنما الضعيف يقول لك ولي إيه؟ أما صدقت أن أبقى مش ممكن بقى الله كيف بقى. سبحانه وتعالى يريد منا أن يستقيم فيها أمر السقيم. ونعمل ذاتنا مع الله مباشرة. ما نعتقدش اننا هنفوت منه ادي واحد. ولا نعتقدش ان في حد من خلقه هيكون ولا لنا ولا نصير. وما انتم بمعجزين في الارض. وما لكم ايه? لا ولي ولا نصير. ايه الولي ايه النصير? الولي هو القريب. القريب اللي كمان من خلقك بتاعه. ده هو يعني مهمته معك كصديق. إنه قبل ما يشوف لك المصيبة يتصعب عنك قبل ما تقع وإذا وقعت ينصرك. يبقى من لا ولي ولا إيه ولا نصير. ومن آياته إن الآيات ثلاث أقسام. آيات قولية تثبت واجب الوجود. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. كل الآيات اللي بتمسك إلى مين إلى الخالق وإلى صنعته وإلى قدرته. وبعدين يرسل الرسول فيوجد له آية تدل على صدق المعجزة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.